معشر الإخوان، إن من أصعب القرارات وأشدها قرار الموافقة على الزوج من قبل الفتاة والولي، لأن هذا القرار ليس ثوبًا تلبسه وتستطيع خلعه دون أي عاقبة، كلا، بل له عواقب نفسية وحياتية ومجتمعية. لذا حرصت الشريعة على توضيح هذا القرار والسعي إلى الوصول إلى صوابه دون فشله. ومن أعظم الضوابط عباد الله هو ألا تزوج العفيفة العاقلة برجل عرف شره وفجوره وفسقه، كمن لا يصلي أو يشرب الخمر ويتناول المخدرات وما يضيع العقل، أو عرف بالفاحشة من الزنا أو اللواط أو المعاكسات والتحرش بالنساء. والمرأة لا ترضى بمثل هؤلاء، وقد أوكلت أمرها إلى وليها ليختار لها الأصلح والأكفى. فمثل هؤلاء عباد الله، مثل هؤلاء لا يجوز تزويجهم لهذه المرأة عند عامة الفقهاء، لأن الكفاءة في الاستقامة والعفة اشترطها الفقهاء والأئمة الأربعة على أن كفاءة الدين والاستقامة شرط في النكاح. وقد قال الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا في تزويج المعروف بالزنا واللواط والفاحشة، فإنه يحرم على الولي أن يزوجه هذا الرجل، أن يزوج ابنته هذا الرجل. بل ذهب المحققون من أهل العلم أن النكاح لا يصح أصلا، لأن الآية صريحة في حكم هذا النكاح من غير العفيف، فهو إما أن يكون زنا وإما أن يكون شركا، وهذا في شرط العفة للزوج. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقول الله: وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فجعل المناط هو الدين والخلق، ومفهوم المخالفة: إذا لم ترضوا دينه وخلقه فلا تزوجوه. وبهذا نرى تساهل الأولياء حينما يكتفون بسؤالهم عن وظيفته وعن دخله وعن أسرته فقط، دون النظر إلى هذه الأمور التي تلحق بالمرأة وأهلها، العار والذل. كم من امرأة حافظة للقرآن زوجت لرجل لا يستحقها، وكم من امرأة كاملة العقل محافظة محتشمة زوجت لرجل لا ينام إلا على السكر، وكم من امرأة عفيفة اكتشفت بعد زواجها أن زوجها له صديقات في جواله ومعاكسات داخل البلاد وخارجها، ثم لا تسل عن الحسرة والضيق والنكد. وإذا ظهر بعد الزواج أنه فاجر أو ليس بعفيف فلها حق الفسخ عند القاضي. وقد روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته. فجعل صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها في بقائها: يرفع بي خسيسته، أي هو خسيس الحال، فأزال عنه بي خسته وجعله رفيع الحال، فالعلماء جعلوه ملحقًا في حكم العيوب التي في الزوج إذا ظهر للمرأة بعد الزواج أن لها أن تطلب الفسخ، لأن الزوج غرها بنفسه وأنه عفيف مستقيم. ألا فليتق الله جل وعلا المستشار والمسؤول عن الخاطب عليه أن يتقي الله تعالى فيما يقول وفيما يشير به. فقد تأخذ بعض الناس الحمية أو العجلة فيبالغ في الثناء والمدح أو في الذم والقدح وهو لم يحط علما بما استشير فيه، يظن ظنا وليس بمستيقن، فهذا غش وخيانة للأمانة. والمستشار مؤتمن كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح. وعليه أن يتريث، وإذا لم يكن متيقنا فلا يتكلم. وبعض الناس تكون عنده معرفة قديمة ولا يعلم عن تغير هذا الخاطب منذ سنوات فيبني على سابق علمه، وهذا من الخيانة. بل عليه أن يكون قريب عهد به، فكم من صالح انتكس وكم من طالح استقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، ومن أعظم الأسباب التي جعلها الشارع سبباً لصحة قرار الزواج هي النظرة الشرعية للمخطوبة قبل العقد، وهي ثابتة عند جماهير الأمة كما قاله أهل العلم ونقلوا الإجماع على ذلك. وقد تضافرت السنة على الحث على النظر للمخطوبة، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها. وروى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. كل هذه الأحاديث فيها الحث والتوجيه برؤية الخاطب لمخطوبته، ورؤيتها هي لخاطبها، وأن هذا هو الأكمل والأحسن، وهو شريعة الله جل وعلا. وإن من البلاء والجهل العظيم أن يرفض الولي رؤية الخاطب لمخطوبته، مع أن الشريعة أمرت بذلك وحثت عليه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه وتأثيم الولي إذا رفض ذلك، كما هو مذهب ابن حزم رحمه الله. ومن أعظم ثمار الرؤية أنه سبب للتأكد من موافقة الزوج والزوجة، فكيف إذا كانت الرؤية فيها سر عجيب أودعه الله جل وعلا في النظرة الشرعية فقط لا في غيرها. جاء عند الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال الترمذي رحمه الله: أحرى أن يؤدم بينكما، أي قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما. إذن هو سبب من أسباب دوام المودة. بل قال ابن الأثير رحمه الله: أحرى أن يؤدم بينكما، أي أحرى أن يؤدم بينكما المحبة والاتفاق. فغريب جدا عباد الله، غريب جدا أن يمتنع بعض الأولياء أو يتضايقوا عند طلب الرؤية الشرعية مع هذه المصالح العظيمة. بل إن العقل وحسن التدبير هو أن يطلب ولي المرأة من الخاطب أن يرى، ولا ينتظر طلب الخاطب لأجل تحصيل هذه المصلحة الشرعية، وهي التوافق والمحبة. وقد نص أهل العلم على جواز تكرار النظر أكثر من مرة في أكثر من وقت مع وليها، إذا تردد أو ترددت في قرارها من أجل أن يدخل الخاطب والمخطوبة وهما على بصيرة من أمرهما. ولكن ينتبه لأمر مهم، وهو أن النظر لا يكون إلا بعد العزم على النكاح، أي أن الولي اطمأن إلى خلقه ودينه وسأل عنه وخرجت نتائج الكشف والتحاليل الخاصة بالزواج، فلم يبق إلا الرؤية الشرعية. وكذلك يكون النظر من غير خلوة، فلا يجوز أن يخلو الخاطب بالفتاة، وإنما يكون مع وليها كما نبه على ذلك أهل العلم. ومن أعظم أسباب نجاح القرار عباد الله، من أعظم أسباب نجاح القرار في النكاح هو الاستخارة والإلحاح على الله تعالى بالتوفيق، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته. بل جاءت الاستخارة بالنكاح خاصة، كما روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتم الخطبة، يعني اكتم الخطبة يعني النكاح، ثم توضأ فأحسن وضوءك، ثم صل ما كتب لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم قل، ثم فذكر الدعاء: اللهم بارك لكل خطيبين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.